السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نبذة وجيزة سنحت الفرصة بلقتها وضبطها من مناكب الحبيب العارف الله خليفة السلف الصالح الحبيب أبو بكر بن حسين السجاد. أما نسبه رضي الله عنه فهو الحبيب أبو بكر بن حسين بن عبد الله بن حسن السجاد إلى آخر نسبه الطاهر المتصل إلى سيد الأوائل والأواخر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد رضي الله عنه ببلاد سيوم من بلاد حضرموت سنة 1309، وأمه شفاء بنت الحبيب عبد القادر بن حسن بن صالح البحر. وكان من أجل مشايخه رضي الله عنه الحبيب الكتب أبو بكر بن محمد بن عمر السجاد، وقد قرأ عليه كتاب إحياء علوم الدين وأجازه في قراءته وأمره بدرس الإحياء في بيته يوميا، وقرأ عليه أيضا كثير من كتب السلف، واتصل أيضا أخدا وإجازة وإلباسا من سلحاء أهل زمانه منهم الحبيب عبد الله بن علي الحداد، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب أحمد بن محسن الحداد، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد، والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد، والحبيب جعفر بن شيخان السجاد، وغيرهم من صلحاء أهل عصره. وقد ختم الإحياء 40 مرة في بيته، ويعمل ضيافة كبيرة لختم الإحياء كل سنة. وكان رضي الله عنه ذا أخلاق تنية، لين الجنب، طلق الوجه، يلقى من لكيه بالبشاشة والاحترام، صغيرا كان أو كبيرا، فارا من الشهرة، محبا للحمول ومحبا للفقراء والمساكين، ويسعى في حاجاتهم خصوصا الأرامل والأيتام. قل أن يسمع بأحد أصابته فاقة أو ضائقة أو نزل به ما يكره إلا واسه من ماله أو سعى له من أهل الخير من الأغنياء وأهل الثروة. وقد أمضى عمره في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وفي إجراء الضيوف وتزويج البنات وإصلاح ذات البيان. وكان رضي الله عنه دائما يحث على اتباع سيرة السلف الصالحين والاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم، ويذكر قول الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في قصيدته: والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. ويقول رضي الله عنه الحبيب علي بن محمد الحبشي يحث أولاده على لزوم طريقة السلف: ومما يسر القلب مني لزومكم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي. وقد أثنى علي الحبيب العارف الله حسين بن محمد الحداد في بعض مكاتباته بقوله: إلى جناب الحبيب النوير الذي دخلت عليه حروف الجار فصار بها مجرور ومبرور، وستحمد عقباه يوم البعث والنشور الزين وأبوه زين أبو بكر بن حسين السجاد، حفظه الله بما حفظ به الذكر المكين. وفي بعض مكاتباته له أيضا: الحمد لله الذي من أراد به خيرا استعمله في سلوك الخير، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الداعي إلى كل خير، وعلى آله وصحبه في الحث والسير، وعلى الولد المبارك والموفق بكل خير الحبيب أبو بكر بن حسين السجان الذي جعل الله مظهرا من مظاهر الخير. وعلى هذا الحبيب جزيل السلام، سلام قولا من رب الرحيم. وقبل وفاته بربع ساعة تقريبا أمر ابنه حسين أن يأتي بقصيدة الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وأن يقرأها أمامه، وهي القصيدة التي أولها: ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقيرا لفضل الواحد الأحد، إلى آخر القصيدة. وكانت وفاته رحمة الله عليه صبح يوم الاثنين تاريخ 27 محرم سنة 1384، ودفن ضحى يوم الثلث. ووجدت هذه الأبيات تحت وسادة الحبيب أبو بكر بن حسين السجاه بعد وفاته بقلم يده: أمسيت ضيف الله في دار البلا، وعلى الكريم كرامة الديفان، تعفو الملوك عند النزول بسوحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. تاريخ وفاة الحبيب أبو بكر بن حسين السجاه بحساب الجمل: أبو بكر دعا مولاه إلى دار النعيم مثواه، وأبو بكر ضيف الرحيم رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه دار القرار. وحيث انتهى ما أردناه وتم ما قصدناه، فلنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى الحاضرين في هذا المجلس المبارك بما من به على عباده الصالحين، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة دليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.